السؤال الأخير يقول شيخنا: هل كلامكم في أسئلتكم السابقة والتي بعنوان حث على المودة والاختلاف والرفق واللين، هل كان هذا موجه في مواجهة أهل البدع أم هو بين أهل السنة؟ لا، أهل السنة فقط. الرفق واللين مع العدو والصديق، التحابل الأكثر بين السلفيين والتآلف الجرية الأولى بين السلفيين، تعرف البدع لا، يدعون بحكمة. بارك الله. والضعيف منه ما يجالسهم، يعني يفتنوه في دينه. العالم وطالب العلم القوي يدعوهم بالحكمة، والله أوضح حسنة. ما يجالسهم ويآكلهم ويضاحكهم ويمشي معهم ويتآلف معهم، لا. لأن هذا كلام ما يجالسهم. بارك الله. التآلف والمودة والمحبة والرفقة والسفر مع السلفي، وإذا عنده خطأ يصحب الحكمة، لأنه وصل الأمر إنسان يخطأ خطأ بسيط هل يموت؟ هذا ما كان يجعل الصحابة ولا عند أحمد وأصحابه، هذه طريقة الحدادية. ومن دار في ثلاثية يعني الحدادية هندست بطلب السلفيين وهندست بطلب السلفيين. بارك الله فيكم. كم؟ ست؟ خلاص. اللهم سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك.